أمينة تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول 62 سنة، ست عمرها 62 سنة، هل مطلوب منها النقاب؟ طيب طبعا اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. معناها إذا بلغت المرأة حدا لا ترجو النكاح، ولا مثلها في حالها هذه لا يأتيها خاطب، فليس عليها جناح لو ما تنقبت أو ما وضعت غطاء الوجه. طبعا غير متبرجات بزينة، يعني ما تحط مكياج. الله قال وأن يستعففن ويضعن ذلك خير لهن.